كسير فهو غير يسمو I'm not afraid. ويل سوار في ويونا وقت هاوي ويل سواب نوا رايا لكسر يا ذاك سير خوا مريم.